وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الخرور وما يستوي الأحياء إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذب يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات